بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا من كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر بن خقير رحمه الله. قبل البدء، هنا أسئلة. السؤال الأول يعني مراجعة لما سبق دراسته: بما ينعقد البيع والشراء؟ بما ينعقد البيع والشراء؟ مراجعين ولا في مراجعة؟ طبعا الطريقة كل ما ننتهي من الفصل يراجع. جيد. بما ينعقد البيع والشراء؟ سامع ايه ينعقد البيع والشراء؟ بايش؟ بالقول الدال عليه وبالمعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ المبادلة الفعلية، الصيغة الفعلية، عرفت؟ هذه المعاطاة، يعني أن يعطيه أن يأخذ منه بدون كلام. جيد. طيب، ما هي شروط البيع؟ شروط البيع سبعة، هكذا قال المؤلف. جيد. أي أبو نايف؟ الرضا منهما، وكون العاقل جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة. صحيح. أحسنت. صحيح. هذه شروط البيع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والشروط فيه نوعان: صحيح وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط صفة في المبيع، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو الأرش. والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو نحو ذلك. قوله رحمه الله: والشروط فيه، يعني في البيع. والذي تقدم شروط البيع، وهذا الشروط في البيع. وثمة فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، والفرق بينهما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من أوجه. الوجه الأول أن شروط البيع من وضع الشارع الحكيم، هي شروط شرعية من وضع الشارع. وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين. ومن هنا تأتي العبارة القانونية المشهورة، يقولون: العقد شريعة المتعاقدين والمتعاقدين، لأنهم يضعون الشروط، الشروط في البيع. الوجه الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، يعني البيع لا يكون صحيحا إلا بها. والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع وليس صحته. البيع صحيح لكن ما يلزم إلا بهذه الشروط. للمشترط أن يفسخ البيع إذا ما تمت الشروط. الوجه الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، ما يمكن إسقاطها. ما يأتي شخص إلى شرط مثلا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فيأتي شخص يقول أنا متنازل عن هذا الشرط، لا ليس هذا بكيفك وعقلك ومزاجك، هذا شرط شرعي، شرط وضعه الله سبحانه وتعالى للبيع، ما تسقطه أنت، ولا دخل الفساد على الناس، ودخل الفساد في المعاملة على الناس. ربما يأتي شخص ويتعامل بالربا ثم يقول أنا متنازل أدفع زيادة، هذا تعدي على الشروط الشرعية وعلى الحدود الشرعية. إذن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها، لأن الشروط وضعها الشخص يمكن يتنازل عنها. اشترط عليه مثلا أن يشتري منه سيارة لونها أبيض، هذا الشرط مثلا، قال أنا في العقد قال السيارة لونها أبيض، طيب لما جاءت السيارة، السيارة ليست بهذا اللون، يصح اسقاط هذا الشرط ولا ما يصح؟ يصح، شرط في البيع يتنازل ويصح البيع. الشرط الوجه الرابع والأخير أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد، وهذا ما نص عليه المؤلف، قال رحمه الله: والشروط فيه أي في البيع نوعان، صحيح وفاسد مبطل للبيع. أولا لابد أن نعرف أن الشروط في البيع الأصل فيها الصحة، أن تكون صحيحة، والأصل فيها اللزوم، أن يلتزم بها البائع والمشتري، هذه القاعدة الشرعية، وهذا هو الأصل الصحيح، أن الأصل في الشروط الصحة، حتى يأتي الدليل على بطلان الشرط، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي وفيه كلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل ولو كان 100 شرط. إذن الأصل في الشروط أن تكون صحيحة، لا نردها ونبطلها إلا إذا خالفت الشرع، إذا خالفت كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والأصل فيها كذلك اللزوم، أن تكون لازمة. طب لماذا اللزوم؟ لو لم تكن لازمة ما كان هناك فائدة منها. إيش الفائدة منها؟ من ذكرها، من ذكر الشرط في البيع إذا لم يكن لازما، لأن الشرط هو الوصف أو هو القيد الذي يلتزم به البائع ويلتزم به المشتري. طيب الشرط الصحيح ما ضابطه؟ قال أهل العلم: ضابط الشرط الصحيح في البيع هو الذي لا ينافي مقتضى العقد، هذا الشرط الصحيح، لا يتنافى مع مقتضى العقد. من مقتضى العقد مثلا التمليك، عقد البيع أن يتملك المشتري السلعة، فلو شرط عليه أن يبيع عليه سلعة ولكن لا يملكها ملكا تاما فهذا شرط باطل. من مقتضى العقد حرية التصرف في المبيع، المشتري هو حر في المبيع يستطيع أن يبيعه، أن يهديه، أن يوقفه، أن يهبه، هو حر يتصرف فيه كيفما شاء، يستغله ويسكنه مثلا، كان بيتا كان دارا يسكنها، يؤجرها، يبيعها، يوقفها، له حرية التصرف. فلو اشترط عليه شرطا يخالف هذا المقتضى، مثلا يقول أبيعك الدار بشرط أن لا توقفها أو أن لا تهدمها أو أن لا تبيعها أو أن لا تسكنها أو أن لا تسكن فيها فلان، هكذا بدون يعني داع، هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد. قال المؤلف رحمه الله: صحيح وفاسد مبطل للبيع. ثم أخذ يشرح قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن، هذا شرط صحيح لا يخالف مقتضى العقد وفيه توسعة على المشتري وفيه مصلحة، يؤجل الثمن، يشتري السلعة والثمن مؤجل، كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، يعني أو بعض الثمن يدفع له قسطا ويؤجل الباقي، هذا شرط أيضا صحيح. أو شرط صفة في المبيع، هذا أيضا شرط صحيح، اشترط عليه صفة في المبيع، أن يشتري مثلا منه سيارة موديلها كذا وكذا أو لونها كذا وكذا أو قديما لما كان في رقيق يباع ويشترى كانوا يشترطون، فيقول له مثلا اشتري منه عبدا كاتبا أو عبدا مسلما، هذا وصف شرط صفة في المبيع. يقول: وهنا لا فرق يعني بين شرط ومئة شرط، هذا الصحيح. بعض الفقهاء يمنع من شرط، ومنهم من يمنع من شرطين، ولكن الصحيح أن الشروط الصحيحة لا بأس بها وهي لازمة ولو كانت مئة شرط. وهذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. إيش المفهوم؟ أيما شرط في كتاب الله صحيح فهو صحيح ومقبول ولو كان مئة شرط. إذن الشروط الصحيحة مقبولة وصحيحة ولازمة سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت شرطا أو مئة شرط. طيب ماذا يترتب على الشرط؟ قال رحمه الله: فإن وجد المشروط لزم البيع. فإن وجد المشروط لزم البيع، هذا يدلك على أن الشروط في البيع ليست شرطا في صحته، وإنما هي شرط في لزومه كما تقدم في الفرق. يعني البيع صحيح ولكن لا يلزم ويلزم به العاقد إلا إذا تم الشرط، وإلا فللمشتري الفسخ أو الأرش. الفسخ معناه الإقالة، أن يلغي البيع، معروف، فيأخذ الثمن، إن كان قد دفع الثمن يسترجعه يأخذه، وإن لم يدفع فماله عنده، هذا الفسخ. أما الأرش، الأرش هو التعويض، الأرش هو الفرق بين، هو الفرق في قيمة هذه السلعة أو في قيمة هذا المبيع، بين كونه بهذا الوصف الذي اشترطه أو بغير هذا الوصف، الفرق في الثمن بين الوصف وعدمه، هذا الأرش. كما لو قال له مثلا اشترط عليه أن يشتري قلما مثلا، صفته أن هذا القلم مصنوع مثلا في أوروبا مثلا، كم قيمته هذا المصنوع في أوروبا؟ بعشرة ريالات. فأحضر له قلما على نفس النمط يعني ولكن مصنوعا في الصين، هل وفى بالشرط ولا ما وفى؟ لا ما وفى. الشرط أن يكون القلم من بلد معينة كذا، أو مثلا قماشا مثلا، أو كتابا مثلا، يعني سلعة من السلع، وتعرفون السلع كثيرة. فاشترط عليه أن تكون هذه السلعة من بلد، فأحضر له سلعة من بلد أخرى، والبلد التي حددها في العقد هذه المنتج الذي عندها أجود وأفضل مثلا، فالرجل أحضر له منتجا آخر أو سلعة أخرى من بلد أخرى نفس السلعة ولكن تختلف ويختلف السعر، فالعقد وقع على سلعة من بلد من أوروبا مثلا بعشرة ريالات، أحضر له سلعة نفس السلعة من الصين بسبعة ريالات، كم الفرق؟ ثلاث ريالات. فهنا المشتري مخير، إما أن يفسخ البيع، ما معنى يفسخ البيع؟ يرد السلعة إلى صاحبها ويأخذ المال، المشتري يدفع السلعة إلى صاحبها يقول له يا أبدا أنا اشترطت عليك كذا وكذا وأنت لم تلتزم بالشرط، إذن ما في بيني وبينك أي التزام، يرد المال، أو وإن لم يدفع المال فالمال عنده مثلا، أو يأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ الفرق. يعني يأخذ في هذه الحالة، يأخذ هذه السلعة التي أحضرها له من الصين أو اشتراها بهذه الماركة الصينية ويأخذ الفرق، كم الفرق قلنا؟ ثلاثة ريالات، يسترد الثلاثة ريالات. هذا المعنى أرش. إذن أرش الفرق في سعر هذا المبيع، بكونه موصوفا بهذا الوصف أو غير موصوف بهذا الوصف، هو في فرق، هذا هو الأرش. وليس لازما يعني أن يكتشف المشتري الإخلال بالشرط قبل تسليم السلعة، ما هو شرط. أحيانا يكتشف الإخلال بالشرط متى؟ بعد قبض السلعة وبعد استعمالها، أيضا يكتشف هذه السلعة ليست هي المطلوبة وليست هي التي تم عليها العقد، فحينئذ هو مخير بين أن يفسخ البيع وبين أن يأخذ الأرش. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: والفاسد كشرط بيع آخر على تحكم، يشترط عليه معاملة أخرى، عقدا آخر، يقول أبيعك الدار بشرط أن تبيعني سيارتك، أبيعك هذا الثوب بشرط أن تشتري مني ثوبا آخر. هذا لا يجوز، فيه تحكم وفيه ضرر وفيه استغلال لا شك، وفيه تضييق، يلزمه بشيء ما ليس بلازم من عليه كشرط بيع آخر. وهذه طبعا لها صور كثيرة. قال: أو سلف. وجاء في الحديث النهي عن بيع وسلف، حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح، ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة. هذا الحديث أصل، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وقد اشتمل على أربعة أحكام. الحكم الأول: لا يحل سلف وبيع. السلف هنا إما أن يفسر بالسلم، المعاملة المعروفة ويأتي شرحها وتفصيلها، وهذا سلف وبيع هذا مثل بيع وعقد آخر، يعني يشترط عليه حتى يتعاقد معه على سلعة معينة، يشترط عليه أن يتعامل معه بالسلف. ما يعني مثلا طبعا تعرفون السلم يكون بين التجار والمزارعين كما سيأتي، التجار والمزارعين، فيشترط على التاجر مثلا، يشترط التاجر هذا على المزارع أن لا يبيعه مثلا آلة حرث، أو أن لا يبيعه شيء مثلا سماد أو شيء من هذا القبيل، إلا إذا عقد معه عقد سلام. يجوز هذا؟ هذا مثل الصورة الأولى كشرط بيع آخر. وإما أن تفسر كلمة سلف بالسلف، يعني بالدين، بالثمن المؤجل الذي يكون في الذمة، وحينئذ يكون المراد هنا بيع العينة. بيع العينة سلف وبيع، بيع العينة فيها بيع فيها سلف، فيها بيع منجز الآن ثمنه منجز حاضر، وفي بيع آخر ثمنه مؤجل. هكذا العينة ولا لا؟ العينة فيها سلف وبيع، لأن العينة ما معنى؟ العينة حيلة على الربا. يأتي هذا الرجل محتاج إلى مال، يحتاج مثلا 100 ريال، ما أحد يقرضه، لأن المعروف قل عند الناس إلا من رحم الله، ما في قرض. وطبعا من أسباب قلة القرض ما هو؟ قلة الوفاء. لو كانت الناس تفي الناس تعطي، بس المشكلة والله المستعان. فالمقصود هذا الرجل يحتاج إلى 100 ريال، فذهب إلى أحد التجار ممن يتعاطون الربا ويأكلون الحرام، ولكن بطريقة ملفوفة. الرجل يعني يتظاهر بأنه يخاف الله. فلما جاء هذا المسكين، طبعا الربا استغلال بشع لحاجة الناس، قبيح، أخلاق رديئة جدا. فهذا الرجل جاء، هذا المسكين جاء عند التاجر وقال يعني أقرضني 100 ريال. قال أنا لا أقرض أحدا. طيب ادفعها لي 100 ريال أردها لك 110. قال هذا حرام، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كيف أنا أعطيك الربا؟ طيب إيش الحل؟ القرض الحسن ما تقرض، الربا تزعم أنك لا تتعاطى الربا، طيب إيش الحل؟ قال أنا أعطيك الحل. شوف تأمل، هذا الكرتون فيه بضاعة، يعني يكون مثلا فيه بر، فيه شعير، فيه أي شيء، فأتعامل معك بالبيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا، أتعامل بالبيع والشراء. شوف هذا الكرتون الآن أنا أبيعك هذا الكرتون بثمن مؤجل، أبيعك هذا الكرتون 110 في ذمتك. تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع. إذن الآن هذا التاجر يطالب هذا الضعيف، كم يطالبه؟ ها 110. وفي المجلس نفسه يقوم هذا المسكين ببيع هذا الكرتون نفسه على التاجر 100 حالة نقدا. شفتم؟ إذن الآن إيش الصورة في حقيقتها؟ أنه أن هذا التاجر أعطاه 100 ويردها 110، ولكن جعلوها بحيلة ببيع، أن التاجر قام ببيع هذه السلعة 110 مؤجلة، هذا السلف مؤجلة هذا الدين، وقام هذا المسكين ببيع هذه السلعة نفسها لم تتحرك، باقية في مكانها ما تحركت، باعها في نفس المجلس بسعر أقل 100 نقدا، يعني قبضها في المجلس. فأصبحت المسألة في صورتها بيع الشراء، ولكن في حقيقتها هي حيلة على الربا. هذا الآن العينة أليست يعني في صور تشبهها في البنوك؟ ها؟ لا شك موجود في سيارات، في بعض المعارض السيارة رابضة لها سنة وتباع 100 مرة، هي السيارة نفسها. وهناك في بعض المحلات حديد موجود مزبور على الأرض ومكتوب عليه حديد البنك الفلان، وهذا الحديد يباع ويشترى ويباع ويشترى وهو في مكانه. ما رأيكم في هذا؟ هذا الحيلة والله المستعان. على كل حال يعني هذا المراد بسلف وبيع، إنه المراد بيع العينة، ولا شرطان في بيع كذلك أيضا، شرطان في البيع كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر نهى عن بيعتين، أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيعتين في بيعة. ما المراد ببيعتين في بيعة؟ بيع العينة، لأنه كما لاحظتم في العينة أنها اشتملت على بيعتين في بيعة واحدة في مجلس واحد. قال أو قرض، يعني بيع وقرض يشترط عليه أن لا يبيعه أو أن لا يشتري منه إلا إذا أقرضه أو اقترض منه. طب ما الحكمة؟ الحكمة فيها ظلم، فيها تغرير، فيها غرر، في شيء، في تعدي على حدود الله، وفيها كذلك تعدي على حقوق الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله يعني في الحكمة من النهي عن البيع والقرض، قال لأنه إذا أقرضه، إذا اشترط عليه أن يبيعه بشرط أن يقرضه، قد ربما حاباه في البيع، ربما حاباه في البيع لأنه سوف يقرضه، ربما يحابيه في البيع، فتأتي شبهة الربا هنا، تأتي شبهة الربا. إذن منع الشارع من مسألة بيع وقرض، وهذا كبيع وهدية ولا لا؟ لأنه إذا أهدى له هدية سوف يجامله ويحابيه. بعض المندوبين، مندوب شركة، مندوب مؤسسة، يبيع ويشتري، فإذا تعامل مع بعض المحلات التجارية قدم له هدية، يأخذها ولا ما يأخذها؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه إن أخذ الهدية سوف يحابي هذا المحل وصاحب المحل، أليس كذلك؟ والمطلوب منه أن يكون أمينا وأن يكون ناصحا وأن يختار الشيء الأفضل بالنسبة للشركة التي يمثلها أو يعمل فيها. ولكن إذا جاء إلى محل زيد وزيد هذا أعطاه هدية وأعطاه ما شاء الله، ربما أعطاه مالا، فإنه سوف يؤثره ويفضله ويقدمه على غيره، ولو كانت هناك سلعة ومبيعات أفضل من مبيعات هذا الرجل، أليس كذلك؟ كذلك أيضا بعض الصيدليات تذهب إلى الطبيب في مركز صحي أو مستوصف صحي طبعا أهلي، ويقدمون له المنتج، الدواء، دواء الشركة، ثم يطلبون من الطبيب أن يصرف للمرضى هذا الدواء في مقابل ماذا؟ مقابل تقديم هدية ثمينة لهذا الطبيب. مش رأيكم في هذا؟ أيضا ما يجوز، لأن الآن هذا الطبيب سوف يحابي هذه الشركة، شركة الأدوية هذه سوف يحابيها على حساب من؟ على حساب المرضى. يعني قد يكون هناك دواء أفضل من هذا في الصيدلية، في دواء أفضل من دواء هذه الشركة، ومع ذلك هذا الطبيب يترك هذا الدواء ويصرف هذا الدواء من أجل هذه الرشوة، هي رشوة في الحقيقة، ما هي هدية. وهكذا نحن نستطيع أن ندخل صورا كثيرة في هذا على ما قاله ابن تيمية رحمه الله، لا يحل بيع وقرض. كذلك نقول قياسا عليه لا يحل بيع وهدية، تفضي هذه الهدية إلى أي شيء؟ إلى المحاباة والمجاملة. وابن القيم رحمه الله أيضا ذكر مثالا يعني يعلق في ذهني الآن تذكره، قال مثلا لو أقرضه 100 ريال مثلا، لو أقرضه 100 ريال، شوف اشترط عليه قرض وبيع، ثم إذن لم يطالبه بكم؟ 100، ثم باعه سلعة، هذه السلعة قيمتها 50 ريالا، فباعها عليه 100. طبعا سوف يقبل ولا يرد؟ الآن يعني تاجر من التجار أقرض زيدا 100 ريال، ثم طبعا في قرض بيع، القرض كم؟ 100. البيع باعه سلعة، هذه السلعة قيمتها 50، باعها عليه 100، يقبل ولا ما يقبل؟ سوف يقبل. باعها 100 طبعا مؤجلة، انتبه، باعها 100 مؤجلة، والمئة الأخرى أيضا انتبه للمثال ذا مهم جدا، لأنه سوف يعني يفيدك أن المسألة فيها حيل على الربا. أعطاه قرضا 100 ريال، هذه في ذمته، باعه سلعة بثمن مؤجل بمئة، قلنا سعرها كم؟ 50، باعها عليه 100 مؤجلة. إذن كم في ذمة هذا الرجل الآن؟ 200 ريال، والسلعة كم سعرها؟ قلنا 50، أضف 50 على 100 كم تصير؟ 150. فكأنه أعطاه 150 ورد له 200. شفت كيف الحيلة؟ فأصبحت بيع وقرض أيضا فيها احتيال على الربا. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.